زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه من الحياة. من الحياة برنامج يخرجه لكم يوسف حجازي. مش كفاية البنتين قعدوا في البيت؟ والبنتين كانوا حيتعلموا أكتر من الزميلي، دول مستقبلهم في بيت العدل. ربنا يسمع منك. خدوا العشرة قروش اللي معايا تصرفوا فيهم. يا ابني مش لازمني، وقولي الحسن بإذن الله بإذن الله أول الشهر هعمل له اشتراك في الأوتوبيس. يعني يا ابني كان لازم نسيب البلد ونسكن هنا في مصر؟ طبعا لازم تسكنوا معايا، شغلي هنا، مدارس العيال هنا، ما كانش في مقدوري افتح بيتين يا امي. ايوه المرحوم مات وساب لك الحمل كله، بنتين على وش جواز ولدين في المدارس غير امهم. لا يا امي لا، انا قدها وقدود. مصر يا ابني غول مصروف. يا ستي ربنا يعدلها، ان كان يعني القرشين اللي بيقولي من شغلي مش مكفيين، انا باذن الله هشوف شغله بعد الظهر في مكتب محاسبه، ويمكن ربنا يرزقنا بقرشين وتفرج. ما تزعليش نفسك بقى، قومي قومي قومي افطري معايا. يلا يلا يلا والنبي علشان تفتحي نفسي. انستي وشرفتي يا سي محفوظ. الله ينسك يا ام عبد الكريم. ايه الحكايه، انت مخصمانه ولا ايه؟ مش تبقي تزورينا؟ الدنيا تلاهي يا سي محفوظ، موت المرحوم اخوك كسر وسطنا. ليه، هو عبد الكريم مقصر معاكم في حاجه؟ ابدا ابدا، هيعمل ايه اكتر من كده، المرحوم ما فاتلناش لا ملك ولا طين، الامر لله. لازمك حاجه؟ المحل مش بعيد، ان كان لازمكم كسوه ابقي ابعتي لي بنت من بناتك تاخدوا اللي انتوا عايزينه. كفايه، ما احناش حمل ديون ولا دين ولا حاجه، ده محل عمهم برضو. عبد الكريم ابني ما يرضاش يا سي محفوظ، ده نعلي من احنا طلبنا من حد حاجه هيزعل. الله، هو احنا مش اهل؟ اسمعي ابقي خليه يفوت عليا في المحل. ما بيفضاش يا ضنايا، عامل زي النحلة، الصبح في الديوان وبعد الظهر في شغلة ربنا سهل له بيها، بيساعدنا على المعايش. طيب والولدين حسن وشاكر عاملين ايه في دروسهم؟ ربنا بيساعدهم، وهو حسن حيخلص الثانوية السنة دي وعشم ويدخل الجامعة، واخوه بيمتحن في النهائي بتاع مدرسة الصناعي. ربنا ياخد بيدهم ويحقق أملك فيهم ويعوضوك صبرك. اهلا اهلا، انستي وشرفتي يا ست مجيده. ازيك يا نوال؟ الله يسلمك يا طنط. ايه مختشيه ولا ايه؟ هو انت لسه صغيره؟ ما انتوا جفتونا خلاص، قافلين على نفسكم يا ام عبد الكريم، ولا بتزوروا حد؟ باين مش عايزين حد يزوركم. ابدا والنبي مجيده يا اختي، كنا ناويين نزوركم. سي محفوظ قال لي ان كان عندكم الشهر اللي فات ولا جيتوشي، قلت اجي انا، جبت نوال اختي معايا، يمكن تكونوا زعلانين مننا. ابدا يا مجيده. وعبد الكريم فين امال؟ هو النهارده مش اجازته؟ في اوضته بيلبس، حنديه لكم. يا عبد الكريم يا عبد الكريم. ايوه يا ماما. تعالى يا ابني سلم على مرات عمك. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا مرات عمي؟ الله يسلمك يا حبيبي. نوال اختي، وانت مش فاكرها ولا ايه؟ ازاي حد ما يفتكرش اهله؟ ازيك يا نوال؟ الله يسلمك يا سي عبد الكريم. ايوه كبرت وبقت تختشي، ما هو الحياه واجب برضه. او ما اعمل لكم الشاي؟ لو النبي ما تقومي يا ام عبد الكريم. ازاي ودي تيجي برضه؟ ان كان ولا بد تقوم نوال تعمله. قومي يا نوال، نوال دلوقتي بقت اللقمه اللي تعملها تفتح النفس. قومي اعملي الشاي يا نوال. يا اختي هي مالها ملخومه كده؟ هي في بيت حد غريب؟ اصل انت عارفه يا ام عبد الكريم ان البيت متربيه في بيتي على الخشه، وانا علمتها على الطاعه والادب. ايوه يا اختي، يا بختي من كانت من نصيب. وهو يعني بعيد، ما هو قاعد اهو، ولا احنا مش قد المقام؟ مالك يا عبد الكريم يا ابني، سرح في ايه؟ لا بقى، ما انت سامع مرات عمك بتقول ايه. ده باين عليه هو كمان بيختشي. ما تختشيش، ومطلبها كده وانا ما عزهاش عليه. ايوه بس انا يعني انا ما فكرتش في الجواز يا مرات عمي. يا نهار، ليه يا عبد الكريم؟ هتعيش راهب، اللي في سنك خلفوا ولادهم في المدارس. معلش يا مرات عمي، لما اخواتي يتخرجوا واجوز البنتين. ما كل شيء بوقته. لما يحين وقته يا مرات عمي، لما يحين وقته. هو ايه اختي ده، زعل مني ولا ايه؟ انا عارفه يا اختي، كل ما تيجي سيره الجواز قدامه يعمل كده. يا ما كان نفسي افرح بيه، لكن اللي في دماغه اخوات الصبيان والبنات. ربنا يعينه. ها انا هاخد البنت وامشي. الله مجيده. معلش يا اختي، زياره تانية ولا تبقوا تيجوا انتم؟ كريم يا ابني، هو انت ما تعرفش تقابل تخلي مرات عمك تطلع زعلانه كده؟ مش ممكن يا امي، مش ممكن. انا جوازي مستحيل قبل ما اشوف مستقبل الولاد. فهميني ازاي اتجوز وادخل على البنتين بواحده وهما لسه ما اتجوزوش؟ ازاي اكسر بخاطرهم؟ وتكسر خاطرهم في ايه وهي نوال غريبه عنهم؟ ثم كمان نوال بالذات لا. ليه؟ وحشه؟ صحيح هي كبرت شويه، لكن انت كمان ما انت الصغير. ارجوك يا امي ريحي نفسك، ما تغصبيش عليا. لما اجوز البنات ابقى افكر في الجواز. ماما ماما، عايز حاجه يا شاكر يا ابني؟ اخويا عبد الكريم جه ولا لسه؟ جه. عايز منه ايه؟ عايزكم انتوا الاثنين تلبسوا وتيجوا معايا. نيجي معاك؟ نيجي معاك فين؟ تيجوا معايا لغايه بيت العروسه، نتفق على المهر وكتب الكتاب والدخله كمان. عروسه؟ عروسه ايه يا ابني؟ انا خطبت بنت ناس كويسين وعايز اتجوز يا ماما. تتجوز؟ تتجوز ازاي؟ ده اخوك اللي اكبر منك ب 12 سنه لسه ما اتجوزش. وانا مالي؟ تتجوز انت ازاي؟ الله، اذا كان هو مش عايز يتجوز هتيجوا معايا ولا لا؟ انا ماليش صرفه في كده، اخوك يتصرف معاك. يا عبد الكريم، عبد الكريم. ايوه يا ماما. تعال اسمع. ايه في ايه؟ ايه يا شاكر، انت بتاع ماما ولا ايه؟ شاكر هيتجوز. ودي فيها ايه؟ دي فيها ايه؟ فيها عدم مروءه، فيها عدم وفاء. انت بتعايرني عشان صرفت علينا؟ ما كل اخ كبير بيعمل كده. وانه اخ عمل اللي عمله اخوك عشان تتجرأ وتقول له الكلام ده؟ عيب يا شاكر. معلش يا ماما، هو بس مش عارف يعبر. انا شاكر ان كنت عملت كده فانا ما عملتوش تفضل عليك ابدا، ده واجب. انا برضو كان عشمي انك تعمل زيي. اخواتي يا شاكر هم اخواتك وملزومين منك زي ما هم ملزومين مني. تمام. طول عمرك تقول مش عايز مساعدة من حد، اشمعنى بتطلب مني اساعدك دلوقتي؟ لا يا شاكر، انت ما بتساعدنيش، انا انت بتساعد اخواتك اللي ملهمش مورد. تعيش لهم انت. انت بتتنقور عليا يا شاكر. هو ايه ده؟ عايزني ادي الناس كلمه واضحكهم عليا؟ طب يا ابني اصبر سنه ولا اتنين لما اخوك يتخرج من الجامعه، ولا واحده من البنات يجي لها العدل. واقول لي الناس اللي انا ارتبطت معاهم يصبروا ازاي؟ هو انت مش مختشي من نفسك؟ هتيجوا معايا ولا لا؟ يجوا فين يا شاكر؟ تيجوا تحضروا جوازي ولا عاوزاني اقعد لما شيخ انا كمان يا ماما؟ اسمع يا شاكر، امك ما قالتليش اقعد من غير جواز، الواجب هو اللي حتم عليا. لما اذا كنت انت ما بتعرفش الواجب اتفضل اعمل اللي انت عايزه. اتفضل. يعني مش عايزين تحضروا معايا؟ طيب انا هتجوز واقعد مع نسايبي. كده كده يا شاكر يا ابني. لا يا ماما لا، انا مش عايزك تعيطي ابدا. انا برضو حراعيكم واقف معاكم ولو لاخر يوم في حياتي. وعايز ايه انت كمان يا حسن يا ابني؟ عايز تعمل زي ما عمل اخوك شاكر؟ وهو شاكر عمل ايه يا ماما؟ عمل حاجه وحشه؟ وحشه؟ تسيب اخوك انت كمان؟ ده انت لسه متخرج بقالك 3 اشهر ويا دوبك استلمت شغلك الشهر اللي فات. ما هو انا مش هكلفكم حاجه. عايز تكلفنا كمان؟ دي تبقى وكسه يا ماما. يا ماما دي كانت زميلتي في الكليه وتعينت معايا واحنا كنا متفقين على كل حاجه. هنأسس بيت سوا وهنتعاون في المصروف. ومين يتعاون مع عبد الكريم اللي نهد حلو في تربيته؟ يا ماما انا بحبها، بحبها وما اقدرش اصبر ابدا. هي شوطه وصابت العيال، انتوا الاثنين تسيبوه؟ انا خلاص قررت اني هتجوز، يعني هتجوز. وبعدين بقى انت بتعيطي ليه دلوقتي بس؟ هي دي مش واكسه يا ابني، الصغيرين، الصغير اللي قلنا عليه اعلى من اخوه يا دوبك ياخد الشهاده ويشتغل يروح يتجوز راقل. معلش يا ستي مش فاهمين المسؤوليه. حرام حرام يسيبوا الحمل كله عليه. معلش كنت اتجوزت انت؟ لا لا يا ماما مستحيل، قلتلك لازم اجوز البنتين قبل ما انا متجوز. البنتين خلاص خلاص هم وقف. يا ترى مين؟ اسمعي امسحي دموعك يا ماما وشوفي مين. مين؟ سي مبروك. يا اهلا وسهلا. ازيك يا ست ام عبد الكريم؟ الله يسلمك يا ابني، ده البيت نور. اتفضل يا عبد الكريم. يا عبد الكريم. ايوه يا ماما. سي مبروك ابن عمدتنا. ها سي مبروك؟ اهلا اهلا ابن عمدتنا. اهلا. ايه ده يا سيدي توك ما افتكرتنا ولا ايه؟ انا اللي افتكرت ولا انتوا اللي هجرتوا البلد؟ الشاي يا ماما، خلي سعاد تعمل الشاي. الله، هي سعاد السهينة خدمتك وحتعمل لك الشاي بايديها. انا برضو قلت كده. قلت ايه بقى يا سي عبد الكريم افندي؟ البندر خلاص نساكم البلد؟ والله يا سي مبروك الحكاية وما فيها ان الشغل يعني ودراسة الاولاد. علمت علمت ان الولدين خدوا الشهادات وتجوزوا، انما بقى البنتين كل شيء اسمه نصيب يا سيدي. ما هو انا اللي بسال عنكم تملي، انما انتوا بقى ما بتسالوش. انما انتوا عاملين ايه في البلد وازاي العمده؟ العمده بعت لكم السلام، ولو ما كانش تعبان والروماتيزم ماسك رجليه كان جه معايا. ويكلف خاطره ليه؟ ده احنا نروح نزوره على عنينا. ايه ما هو كان لازم يكلف خاطره يا سي عبد الكريم، اصلاني بقى طلقت الولية مراتي. ايه ليه بس يا ما أكي؟ حصلش وفاق. انما الراجل من غير الست ما يبقالوش اعتبار. قصدك يعني اكمن انا ما اتجوزتش ولا ايه؟ ما هو انت غلطان، كان لازم تتجوز من زمان، واني كمان غرضي اتجوز تاني حالا كده. ودي فيها ايه؟ بقى اهل البلد كلهم بيمدحولي فيكم، واني مانيش جاهل اصلكم الطيب. الله يبارك فيك. وعلشان كده قلت يا واد اخطف رجلك لحدهم مادام هم ما بيجوش. ايه متكبرين ولا ايه؟ لا لا ابدا لا سمح الله، ده انتوا الخير والبركه يا اخي. اني قلت يا مبروك اخطف رجلك لحدهم شوف ايه رايهم. في ايه يا سي مبروك؟ يا سي عبد الكريم اني جاي لك قاصد ايد اختك سعاد. اختي انا؟ ايوه سعاد حضرتك يعني اختي انا. ايوه سعاد. الله سعاد اختي. ماما. الله ماما. ايوه يا ابني اختي سعاد، اختي سعاد هتتجوز. يا ماما ده بيعمل كده ليه يا اخوي؟ سعاد سعاد بنتي انا. مبروك مبروك يا ماما، سي مبروك ابن العمده جاي يخطب سعاد. ده يوم المنى يا ابني. يا ملك كريم يا رب. الدنيا بخير يا ماما، وربنا ما بينساش حد. امتى بس تكمل فرحتي ويجي العواطف عدلها رخرة عشان تنفك عقدتك؟ لا بقى عواطف دي سيبيها علي، انا بقى اللي هجيب لها العريس. منين عندك عريس لها؟ والله يعني لسه. لسه ايه؟ لما يشوفوها الخطاب يعني. هشوفوها فين يا اسمعي بقى، انت هتفضلي قافله عليها الباب رخرة؟ اللي بعت ابن العمدة يتجوز سعاد يبعت غيره. لا بقى ما تبقيش طمعة في الحظ لحد كده، عواطف لازم تخرج معايا ويشوفوها الناس، ولما يشوفوها هيخطبوها. أختي كويسة ما هيش وحشة. والكويسة يا ابني زينتها صيانتها والبيت ساتر. وهي معايا مش ساتر. عواطف يا عواطف. نعم يا أخويا. اسمعي. نعم. يلا روح البسي فستانك الجديد عشان تخرجي معايا. حاضر يا اخوي. يا ابني 7 أشهر اهم وانت كل يوم واخد اختك وداير تلف بيها ولا جالهاش العريس. انا عارف بقى، يعني انا حجيبه بالعافية يا ماما. اسمع يا عبد الكريم، ما فاضلش غير عواطف وما تعملش حسابها قوي كده. قصدك ايه يا ماما؟ انت تهودني يا ابني وانا روح اخطب لك نوال. نوال ايه بس؟ والنبي بلاش نجيب سيرة نوال دي تاني. ليه بس يا ابني؟ انت مش قابلها ليه؟ كده دمي مش متفق مع دمها. بتمثل يا ماما بتمثل. ما هياش على طبيعتها ابدا وانا ما حبش الامور دي. خلاص بلاش نوال، قدامك واحدة تانية اروح اخطبها لك. يا ترى مين؟ مين يا عواد؟ محفوظ يا مام، عم محفوظ. بس هو عمك محفوظ جه وهو اللي كلمه. اكلمه على ايه؟ يا ماما لما ابقى اجوز اختي وابقى خالي ابقى افكر في الجواز. تبقى اتجننت بقى بعد ربنا ما خد بيد البنت الكبيرة واخواتك خلفوا وانت لسه برضو حرنان على الجواز؟ دماغه ناشفة. انا مش حرنان ابدا، غصب عني. الواجب يا عمي الواجب، اخت الصغيره لسه. اختك؟ طيب يا سيدي اختك عريسها اتوجد. قلت ايه؟ صحيح يا سي محفوظ. هو مين يا عمي؟ انت تفوت علينا في البيت ومرات عمك هتكلمك. مرات عمي؟ تعال يا عبد الكريم اتفضل. سلم على الاستاذ عباس. يا عبد الكريم اهلا وسهلا. يا عبد الكريم طبعا ما نش غريب. حد ما يعرفش الاستاذ عباس ناظر المدرسه اللي جنب بيتنا؟ اهو يا سيدي. قلت ايه؟ اقول ايه في ايه يا عبد الكريم؟ يا ابن اخويا شوف مرات عمك هتقول لك ايه. ايوه شوف يا عبد الكريم. ايوه زي اختك عواطف ما تهمك تهمنا. طبعا مش بنت اخو جوز حضرتك تهمك قوي. قلت ايه يا سي عبد الكريم؟ والله انا مش فاهم حاجه ابدا. العريس اللي يعجبنا يعجبك، ولا بقى سي عباس مش قد المقام؟ صحيح، وانا بقى مش قد المقام ولا ايه؟ وانا حتى لا سبق لي جواز ومهيتي مش بطاله ونفسي افتح بيت. قلت ايه يا سي عبد الكريم؟ انا شايف مرات عمك قلبها عليكم ازاي يا عبد الكريم. قلت ايه؟ ايوه قلت ايه. وانا حاول ايه؟ موافق طبعا. امال عشان تخلص بقى وتروق لنفسك ونفرح بيك انت كمان. انا فرحي انا بعدين، بس اسطر البنت. لا يا سيدي، فرحك لازم يكون مع فرحها في ليله واحده. ايوه بس انا يا مرات عمي يعني اهو ده الشرط. شرط؟ شرط ايه يا مرات عمي؟ يوم ما نكتب كتاب اختك على سي عباس ينكتب كتابك على نوال اختي. ايه عبد الكريم مالها نوال؟ لا ابدا مالهاش، بس يا اختي يعني. وانا تعب نفسي وشايله همكم ليه؟ انت حر واعمل حسابك ان سي عباس مستني كلمه مني انا وعمك بموافقتي. هو حيلاقي احسن من نوال؟ وافق يا سي عبد الكريم عشان نفرح سوا. يا عبد الكريم يا ابني، عمك ومرات عمك مستنيين كلمتك. يعني اصوم وافطر على بصله يا ماما؟ هي نوال دي تتعاشر؟ خلي البت كده سوقها واقف. لا يا ماما، ده انا عملت المستحيل عشان ربنا يرزقها بابن الحلال. واللي جه ده مش عاجبك؟ ده افضل من اللي يعجبني كمان. بس انا ذنبي ايه؟ صعب علي اضحي باختي وصعب علي اكون انا الضحيه. وحقعد كده لحد امتى بس؟ اهو انت بس يا ابني اللي محير نفسك. البنية ان كنت مش مستلطفها على مر الايام حتوخدها على طبعك. خلاص يا ماما خلاص، انا عايز استريح بقى باي وسيلة. روحي لمرات عمي، بلغيها ان انا موافق والجواز الشهر الجاي. نوال يا نوال. عايز ايه من زفت؟ نوال الله، الله، الله، الله، الله. هو انت ما تبطلش زعيق. الله، جرى ايه يا نوال؟ هي دي الفاظ تكلمي بيها جوزك برضو؟ امال عايز اقولك ايه؟ اقولك عبد الكريم يا روحي يا نور عيني. يا نوال لما تكوني كويسة في ردودك هيجرى ايه؟ خلاص يعني قدمنا. ده احنا لسه متجوزين بقالنا شهرين بس. قول لنفسك شهرين مستخسر تقول لي فيهم كلمة زي دي. انا اصلي مش صغير علشان اسرع مع الخيال. ولا ايه اللي كان رماني على الكبير؟ ها، وهو انت يعني صغيرة يا نوال؟ فشرت، ده انا عمري نص عمرك غير شوختي اللي غصبت عليا. ايوه كده اظهري على حقيقتك. انا قلت لامي ان كل اللي كنت بتعمليه تمثيل في تمثيل. ما انا عارفة ان امك. اسمعي ولا كلمة، اوعى تغلطي في امي. نعم امك دي اهرة اخرى. اسمعي بقى، نكد ليل ونهار واستحملتك، انما تجيبي سيرة امي بكلمة واحدة ما اقبلش ابدا. طب بقى مدام ما بتقبلش، انا رايحة للي جوزوني ليك يجوا يربوك. يربوني وانا ناقص تربية يا نوال؟ لا يا امي، دي زودتها قوي، دي خامس مرة تغضب وتروح لاختها، واجيبها ترجع تغضب تاني. هعمل ايه بس؟ سنة يا ناس، سنة عشتها في جهنم. اسمتك يا ابني، انا اللي رميتك الرمية دي. مش نخلص احسن؟ لا يا عبد الكريم، اختها مجيدة ما اقدر لهاش قادر. معلش يا ابني، روح جيبها المرة دي كمان، يمكن ربنا يهديها عشان خاطر اختك يا اخويا. يا مرات عمي والله انا مش غلطان. هو كل مرة انت مش غلطان، واختي اللي بتغلط يكون في علمك ان اختي ما بتغلطش ابدا، واحنا فوتنا لك كتير. هي عايزة ايه بالظبط؟ ها، عايزة ايه؟ الست تهني جوزها لما يكونوا لوحديهم، اختي ما تعيش مع حما ابدا. ها؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني امك تروح تشوف لها متوى عند حد من ولادها التانيين. وهي مضايقك في ايه بس يا نوال؟ طبعا مضايقاها. هو انت مش بتصرف عليها؟ المصروف اللي بتصرفه على امك اختي لازمها، ولا بس تاخدوا ولاد الناس وتبهدلوهم؟ يا مرات عمي الكلام ده جارح، وعمي موجود اهو، واظن الكلام ده ما يعجبوش ابدا. انا بقول بقى انكم تتفاهموا مع بعض بالهداوه. انا ماشي، سلام عليكم. يا مرات عمي ارجوكي احكمي بالعدل، امي مش ممكن اتخلى عنها ابدا، لان ضيعت شبابي علشان احميها واخليها ما تحتاجش لحد، اطردها على اخر الزمن؟ مش ممكن، ده مستحيل. يبقى تتفضل ومانيش راجع البيت الا لما تضطر امك. وان ما عجبكش في محاكم ونفقه، هي دي الاصول. وهو انتوا ناس تعرفوا الاصول؟ انتوا ناس ما تعرفوش الاصول ابدا. على العموم اختك طالق. طالق بالثلاثه. عملتها يا عبد الكريم؟ طيب إن ما خربت على أختك عواطف. يا ترى إيه اللي كان هيحصل لو كنت صبرت كمان سنة ولا سنتين زي ما صبرت السنين الطويلة قبل كده؟ يمكن كنت لقيت لأختي عريس أفضل، ولقيت لنفسي عروسة تتفاهم معايا وأتفاهم معاها. وتعرفوا إيه اللي حصل كمان لعواطف؟ طبعا مجيدة مرات عمي ما سكتتش أبدا، راحت لجوزها تقول له كلام ما حصلش، لغاية ما بعتها لي راخر واتهدمت سعادتي وسعادتها، وكل ده من التسرع. غلطة، لكن يا خسارة، غلطة ما تتصلحش. عزيزي المستمع، دي القصة اللي فازت هذا الأسبوع بجائزة البرنامج. أعدها عبد الله شرف عن رسالة المستمع حسن علي محمد الشافعي بالويل الكبير بالقاهرة. إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا في ما لا يزيد عن صفحتين، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 3 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم من الحياة. من الحياة برنامج يخرجه لكم يوسف حجازي. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.